صوت اليقين تزاد عبر وجداني. صوت اليقين عبر وجداني كالطير يشدو بإسلامي وإيماني كومضة النور في روح الدجى سحرا تسري فتلجم قلبي عذب ألحاني. الفرقان في دمنا أولى سواهما. العز يخزي كل طغيان، ولذة نحن فيها ليس يدركها إلا الذي ذاقها في ظل رحمان. سران سران من جذوة الفرقان، في دمنا أولاهما العز يخزي كل طغيان، ولذة نحن فيها ليس يدركها إلا الذي ذاقها في ظل رحمان. بغى الملوك علينا عندما علموا أنا سمونا عليهم دون تيجان. يا سران سران من جذوة الفرقان، في دمنا أولاهما العز يخزي كل طغيان، ولذة نحن فيها ليس يدركها إلا الذي ذاقها في ظل رحمان. بغى الملوك علينا عندما علموا أنا سمونا عليهم دون تيجان. درب الهدى دربي دربي، وهبته قلبي. درب الهدى دربي دربي، وهبته قلبي. أسرته الهدى دربي دربي، Oh, في الضحى حاشاك أن ترضى وفينا معذب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. دعوت فلبيناك سمعا وطاعة وحاشاك أن ندعوك ثم نخيب. دعوت فلبيناك سمعا وطاعة دعوت فلبيناك سمعا وطاعة وحاشاك أن ندعو ثم نخيب إلى